السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محب، وقد درسنا السيرة النبوية العطرة وانتهى بنا الدرس أو انتهت من الدراسة إلى ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا نحن المؤمنين والمؤمنات، وهي 10 أمور: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيره، سابعا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، وأخيرا الصلاة عليه. وانتهى بنا الدرس إلى توقيره، أي إلى تعظيمه، مما أوجب الله على كل مؤمن ومؤمنة أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلي من شأنه كما هو كذلك. ومظاهر التوقير: أولا، قال: من مظاهر توقير الأصحاب رضوان الله عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما يلي. الآن نرى ونشاهد بقلوبنا مواقف لأصحاب رسول الله تتجلى فيها تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نقتدي بهم ونأتسي. أولا، حديث عمرو بن العاص أحد رجالات الأصحاب ورجالات السياسة أيضا بينهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال في يوم الأيام: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ما كنت أطيق أن أملأ عيني بالنظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصفه، لو قال لي قائل: صف لنا رسول الله بعد وفاته، قال ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا عمرو بن العاص. ثانيا روى الترمذي في سننه عن أنس بن مالك خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم روى عنه قوله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من بيته إلى المسجد من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصره يخرج كالبدر ليلة القمر ما يستطيع واحد يرفع رأسه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم لهما. من هم المهاجر والأنصار بدور الشم الأرضي لم تكتح العين الوجود بمثلهم فإذا خرج عليهم أبو القاسم ما استطاع أن يرفع رؤوسهم إليه إجلالا وإكبارا. اللهم إلا ما كان من الشيخين لأن الله أهلهما بحب رسول الله ورغبته في أن ينزل هذا المنزل الذي نزلاه. ثالثا روي عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. الذي على رأس الطير يتحرك يطير الطير. إذن سكون كامل لا التفافة ولا رفع رأس ولا انخفاضه كأن على رؤوسهم الطير. ونعم إجلاله تعظيمه من دين الله عز وجل وعقيدة المسلمين. قال رابعا قال عروة بن مسعود رضي الله عنه حين وجهت قريش من مكة إلى رسول الله يوم صلح الحديبية. هذا رجل سياسي معروف في ثقيف اختارته قريش ليكون سفيرا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في وقعة حديبية. فاسمعوا هذا السفير القرشي ما ثقفي ماذا يقول. قال عروة بن مسعود حين وجهت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ورأى من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما رأى وأنه اسمعوا لا يتوضأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدروا وضوءه. ما توضأ إلا ابتدر الأصحاب بقية وضوئه ليتمسحوا بها ويتبركوا بها وكادوا يقتتلون عليه. هذه الأخبار رفعها من الحديبية إلى قريش ليعلمهم بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا ما يتخذون من إجراءات. ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخاما إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم. انهزمت قريش. كيف أصحاب مثل هؤلاء من يهزمهم؟ كيف يتخلون عن نبيهم؟ ولا تسقط منه شعرة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط منه شعر إلا ابتدروها وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه الصفات من عرضها على قريش سفيرها عروة بن مسعود. قال فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه فارس والروم والنجاشي في ملك في الأحباش وإني والله ما رأيت ملكا من قوم قط مثل محمد في أصحابه. فهذا الذي حكاه عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو حق ثابت أكبر مظهر من مظاهر توقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. عرفنا التوقير وكيف يكون، والآن مع تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. قال إن المراد من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم احترام وإكبار كل ما له تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم كاسمه وحديثه وسنته وشريعته وآل بيته وصحابته وأفراد أمته ومسجده وقبره وكل ما له اتصال به من قريب أو بعيد، إذ كل ذلك داخل تحت وجوب توقيره وحبه وتعظيمه كما هو مندرج تحت حرمات الله. والله يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال ويدل لذلك ويشهد له أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت بحضرته، نهى الله بنفسه عن رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بغض الصوت بين يديه، ولم يأذن بأن يدعى كما يدعى غيره. ما سمح الله أن يقول يا محمد كما يقولون يا عمر ويا خالد، بل يا رسول الله أو يا نبي الله، إذ قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وذلك لما له من الفضل والتفوق على سائر الناس. قال ولنستعرض الآن مواقف الصحابة والتابعين في هذا الشأن لنزداد يقينا بوجوب تعظيم شأنه صلى الله وسلم كله، وهذه مظاهر ذلك. أولا قال روي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت. هذا التابع الجليل كان إذا قرأ الحديث أمر الحاضرين بالسكوت، لا يتكلم واحد والرسول يتكلم، لأن حديثه كلامه كأنه بين أيديهم. وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يرى أنه يجب له الإنصات عند قراءة حديثه كما يجب ذلك عند سماع قوله صلى الله عليه وسلم، ما في فرق. ثانيا ما روي عن جعفر بن محمد الصادق من أهل البيت، وكان كثير الدعابة والتبسم، إنه إذا إلا أنه إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه. جعفر الصادق كان بطبعه كثير الدعابة والتبسم، لكن إذا ذكر الرسول بين يديه اصفر وجهه. وما رؤي يحدث عن رسول صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ما رؤي يحدث بالحديث إلا وهو متوضئ، ولا يذكر كلام رسول على غيره بمظاهر التعظيم وإلا لا. ثالثا، ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الصاحب الجليل أنه إذا حدث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علاه كرب، وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله بن مسعود إذا حدث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علاه كرب وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. رابعا، مر مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف وقبره في البقيع، مر على أبي حازم وهو يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فجازه ولم يقف عنده، ولما سئل علل لذلك بقوله إني لم أرى موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. هذا مالك بن أنس مر بشيخ يحدث، ما وجد مكان ليجلس ما شاء، لما ما تجلس؟ قال ما رغبت أن أروي حديث رسول الله وأنا قائم، يجب أن نكون متواضعا جالسا. وكان رحمه الله تعالى أي مالك بن أنس صاحب المذهب كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم خرج فحدث. إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرة أو مرتين يغتسل ويتطيب ويتطهر ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.